الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر للدكتور صلاح الصاوي. الثوابت والمتغيرات في عوارض الأهلية. لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه، فكل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر في أحكام الدين بيقين، سواء أكان ذلك عنادا أم جهلا. أما مآله في الآخرة فهو من موارد الاجتهاد، وسيأتي ذكره في المتغيرات إن شاء الله. يقول الغزالي في المستصفى في معرض رده على الجاحظ فيما ذهب إليه من القول بأنه لا يأثم من اليهود والنصارى وغيرهم إلا المعاند فقط: وهذا الذي ذكره ليس بمحال عقلا لو ورد الشرع به، وهو جائز، ولو ورد التعبد كذلك لوقع، ولكن الواقع خلاف ذلك، فهو باطل بأدلة سمعية ضرورية. فإن كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة والزكاة ضرورة، فيعلم أيضا ضرورة أنه أمر اليهود والنصارى بالإيمان به واتباعه، وذمهم على إصرارهم على عقائدهم، ولذلك قاتل جميعهم، وكان يكشف عن مؤتزر من بلغ منهم ويقتله. مؤتزر من قتل دون سن التكليف ثم يصل إلى هذه السن فينفذ فيه القتل. ويعلم قطعا أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر المقلدة الذين اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والآيات الدالة في القرآن الكريم على هذا لا تحصى، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقوله تعالى: إنهم إلا يظنون، وقوله تعالى: ويحسبون أنهم على شيء، وقوله تعالى: في قلوبهم مرض أي شك. وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الجملة ذم الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم المكذبين من الكفار فيما لا ينحصر في الكتاب والسنة. وأما قوله كيف يكلفهم ما لا يطيقون، قلنا نعلم ضرورة أنه كلفهم، أما أنهم يطيقون أو لا يطيقون فلننظر فيه، بل نبه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقل ونصب من الأدلة وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات الذين نبهوا العقول وحركوا دواعي النظر، حتى لم يبقى على الله لأحد حجة بعد الرسل. ويقول ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم: والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم إما عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد. ويقول في موضع آخر: بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم، وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: قد ذكر علماء الأصول من ذلك، أي من الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه، جهل غير المسلم بالوحدانية وجهله بالرسالة المحمدية إذا بلغ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح وأقيمت الأدلة القاطعة بصدقها، فإنهم قالوا: إن ذلك جهل لا يعذر صاحبه. ولا يخفى أن الحديث في هذا المقام يتعلق بالجهال من الكفار الأصليين الذين وصفهم بأنهم جحدوا توحيد الله وكذبوا رسوله، ولم يتحقق لديهم الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه، ومن كان كذلك لم يعذر بجهله بالاتفاق. ولكن موضع الخلل هو قياس المقرين بالإسلام في الجملة على هؤلاء الكفار الأصليين، ذلك أن عامة المسلمين وجهلاءهم يقرون في الجملة لله تعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهم في الجملة لم يجحدوا التوحيد ولم يكذبوا الرسل وإن خفيت عليهم بعض التفاصيل. ويرى فريق آخر من الباحثين أن مفهوم النقول السابقة ليس محصورا في الكفار الأصليين، بل هي أعم وأشمل من ذلك، فهي تشمل الكفار الأصليين وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام الذين لم يحققوا حقيقة الإسلام. فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. أن من تفاصيل التوحيد ما يعذر فيه بالجهل بيقين، وذلك كالجهل ببعض صفات الله عز وجل والتحاكم إلى بعض جزئيات الشرائع الوضعية فيما ظن أن الشريعة قد أحالت فيه إلى التجربة والخبرة البشرية باعتباره من الشؤون الدنيوية، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وكموالاة من يجهل أحوالهم من المشركين والمرتدين ونحوه. ومن الأمثلة التي أوردها أهل العلم على ما يعذر فيه بالجهل مما يتعلق بالتوحيد، أولاً الجهل ببعض أسماء الله وصفاته، فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه تعالى فقال: ليس كمثله شيء. وقال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقد سبق قول الغزالي عند مناقشته لمن قال: إن الجاهل بالله تعالى هو الكافر، وإن جعل المخطئ في الصفات أيضا جاهلا أو كافرا لزمه تكفير من نفى صفة البقاء وصفة القدم، ومن نفى الكلام وصفا زائدا على العلم، ومن نفى السمع والبصر زائدا على العلم، ومن نفى جواز الرؤية، ومن أثبت الجهة وأثبت إرادة حادثة لا في ذاته ولا في محل، وتكفير المخالفين فيه. وبالجملة يلزمه التكفير في كل مسألة تتعلق بصفات الله تعالى، وذلك حكم لا مستند له، وإن خصصت بعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلا ومردا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله تعالى وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه. وقد ساق رحمه الله عددا من الأمثلة على ذلك، نذكر منها وما سنذكره سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله.